الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله وسلم وبارك عليه وبعده. فهذا حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيه الفوائد والعبرة والدروس، وهو علاج لمشكلاتنا التي نحياها الآن. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير في تفسير سورة الأعراف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعر. هذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بصدق رسالته وأنه يبلغ عن ربه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ التوراة وما قرأ الإنجيل وما قرأ الزبور، بل كان أميا صلى الله عليه وسلم، فهو يتلقى العلوم عن طريق الوحي، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما هو إلا وحي يوحى، يوحي الله تبارك وتعالى إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر كان في القرون الماضية، كما أخبر الله تعالى عن ذلك فقال مثلا في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. هذه القصص من أخبار الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالغيب ما غاب عن الإنسان في الماضي والمستقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب مطلقا إلا بما أخبره الله عز وجل به، كما أخبره سبحانه وتعالى عن بعض أهل النفاق فعرفهم، وكما علمه الله تبارك وتعالى وأجرى المعجزات على يديه. هذه المعجزات التي تتعلق بعلم الغيب ككلامه صلى الله عليه وسلم فيما سيكون من أشراط الساعة وإلى آخره، كل هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أما أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كله فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا مناقض للقرآن. قال تعالى على لسان نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا في سورة الأحقاف: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. فبنو إسرائيل كلفهم الله تبارك وتعالى بتكاليف فبدلوا، كما سجل الله تبارك وتعالى هذا عليهم في القرآن. قالوا سمعنا وعصينا، والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وشتان ما بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وإسرائيل هو لقب يعقوب عليه السلام، لقب، ومن سلالته جاءت اليهود من الأسباط كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في القرآن. فقيل لهم ادخلوا الباب سجدا، ادخلوا هذه القرية، ادخلوا بيت المقدس وأنتم سجود وأنتم خاضعون متذللون بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنتم تقولون حطة، حطة يعني دعوة، حط يا ربنا عنا خطايانا، اغفر لنا، هذا معنى حطة. طيب، فهل خالفوا وفقط؟ لا، يخالفون ويمكرون ويستهزئون بالوحي. انظر إلى هذه الجرأة العجيبة على الله، جرأة عجيبة خطيرة. فمثلا يتجرؤون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صدقه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبار اليهود، يحفظ التوراة وعلماء الأكابر. فقال: فلما نظرت إليه فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفته بصدقه، وأشك في ولدي ولا أشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المرأة ربما خانت، جامعها خلاص، أو ما جامعها وأتت بولد من الزنا، المرأة تخون. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه. فيدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: السلام عليك يا محمد. ليتهم ما سلموا. والسام في اللغة معناه الموت والهلاك، فيحذفون حرف اللام بدلا من أن يقولوا السلام، يقولون السام، حذف اللام وتمشي، محدش ياخد باله في الزحمة. فتفهم عائشة رضي الله تعالى عن أمنا، وقبح الله ولعن من سبها، فتقول: وعليكم السام واللعن. فيقول: مهلا يا عائشة، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتقول: ألم تسمع ما قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لهم: قولوا حطة. فزادوا حرف النون فقالوا حنطة، الحب يعني، حطة حنطة ماشي. ودخلوا يزحفون على أستاهيل. انت بتقول لنا ندخل سجدة؟ طيب انا هدخل وياك. أستهيم يعني على مقاعدهم، استهزاء. أنت عايز ندخل لك ساجد؟ هدخل لك ونزحف على المقاعد بتاعتي. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. لماذا يا إخوة؟ لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا شرع الله. طيب، الحديث فيه تخويف لنا، فقد مسخ الله تبارك وتعالى هؤلاء وانتقم منهم وسجل العار عليهم في القرآن والسنة لأنهم حرفوا شرع الله واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وقالوا سمعنا وعصينا. طيب، نحن الآن نقول لا للشريعة إلا من رحم ربك، أما نخاف على أنفسنا أن نمسخ كما مسخهم الله عز وجل؟ وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قد انتشر وفشى وعم في ديار المسلمين. ولما وقع ذلك في بني إسرائيل وقد نهاهم الله تبارك وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم يسفكون الدماء ولا يقتل بعضكم بعضا وقد نهاكم الله عز وجل عن ذلك فماذا كانت النتيجة؟ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب القتل قد انتشر بين المسلمين، قتل فشى وانتشر ولا يدري القاتل لماذا قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل، دي الأضحوكة المبكية. لماذا قتل القاتل؟ ليرث انتقاما غضبا لدين الله بسبب ماذا؟ لا يدري. والمقتول بأي ذنب قتل؟ لا يعرف. وقد قال جمع كبير من أهل العلم إن القاتل العمد مخلد في نار جهنم ولا يغفر الله عز وجل له. ألم تقرأوا قوله تعالى في سورة النساء في آية محكمة وليست منسوخة، نسخ معروف، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، آية محكمة ليست منسوخة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لعنة والهلاك والعياذ بالله. فلماذا القتل؟ يستحلون دماء المسلمين بأي ذنب؟ ماذا عساهم إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى وحاسبهم؟ لماذا قتلت مسلما من المسلمين؟ لا يدري. نسأل الله تعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يصلح أحوالهم وأن يمن علينا وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله.